انك سيرتي جلسة لك ما لا تأجلهم عشان لا تنسى لا اليوم بدك أجلهم يعني لو بترجع تقرأها إذا تأخر عليها بجي تأخذ معك بعد هيك ساعة ساعتين ممكن تأخذ معك قراءة تنسى مدام لسه فريش هلا من نص ساعة خلصها هلا احنا اليوم حر راح نحكي على أول شيء أعطيني ساعتك كم ساعتك؟ الساعة 25 دقيقة لدة دكتور 11 محاضرة صح؟ نعم لدة 11 محاضرة؟ والله ما بعرف صراحة الهفة يعني بالضبط ما بعرف هم انت اللي بعدت اليوم نزل 7 صح؟ السابعة ما نزل التفريق صح؟ نعم السابعة ما بعد نزل التفريق لا كان والله لسه ما نزل عبد الرحمن سعود سعود انت بلا انت امبارح حطتني اياه هيك عبد الرحمن سعود الدين بالضبط؟ المحاضرة راح تكون مراجعة زي مراجعة على ناتوميك لاند مارك خطوها السنة سنتين تعرف من برايمر سبورتنج هيريا وسن كيف كان وضعك فيها المحاضرة؟ لا لا كويس بس ناسي ناسي بس طيب هو حنرجع نراجع كل شيء بشكل عام ماشي هلا أول شيء نحكي إحنا بشكل عام عن الميوكوزا بالأورال ماشي اللي هي نوع ستراتيفايد سكويماس إبيثيليوم and connective tissue connective tissue هو لمنا بروبريوم هون مكتوب لمنا ديورا غلط بالضبط لمنا بروبريوم ماشي هلا السبب ميكوزا تكون connective tissue made of dense to loose areolar tissue ماشي يعني كيف يعني تكون connective tissue يا اما بتكون dense or loose حسب بتختلف من واحد لواحد يا دينس تكون ماسكين يا مالوز تكونش ماسكين هاي الصب ميوكوزا في حالة ان الصب ميوكوزا كانت فيرملي اتاشت انه ماسكين بتكون ويل ستاند بريشر يعني تكون ممتازة بريشر تقاوم في حالة كانت لوز بتكون ثين تروماتايز موبايل فلابي وونت بي ستابل تو ويل ستاند بريشر يعني بتتحرك ممكن تصير لها تروما فهاي مبنية هتكونش منيحة ماشي هلا ماستكاتري ميوكوزا هو الكيراتينايز ميوكوزا لها اسم ثاني اللي هو ماستكاتري ميوكوزا ماشي كيراتينايز ميوكوزا وين بنلاقيها بتكون بالهارت بلد بريزيدوال ريتش بريزيدوال اتاشت جينجيفا ماشي هذول الثلاثه حنحكي عنهم ثلاثه هذول الثلاثه ايش كيراتينايز هلا نحكي اول شيء عن الهارت بلد هارت بلد اول شيء بنحكي عنه كيراتينايز حكينا عنها كيراتينايز هارت بلد ماشي في عندنا شيء اسمه ميد بلتاين سوتشر شو الميد بلتاين سوتشر سوتشر بيفصل الهارت ايوه ايوه بيفصل عندنا بتعرف عندنا ميديال ولاترال بروسيس تو بروسيس اوف ذا هارت بلد تكون من تو بروسيس بيجتمعوا بالميد بلتاين سوتشر اللي هو بيجي هذا بالنص ماشي هلا ميد بلتاين سوتشر شو اهميته يعني احنا عندنا لما نعمل مثلا كومبليت دينشر هو ريليفد اريا ريليف اريا ماشي لانه شو بيكون في عندك هون الميوكوزا بلثن ثن كثير فايش بنعملها ريليف احنا لما نسوي كومبليت دينشر اوكي طيب هلا انا بالهارت بلد في عندنا برايمري سبورت اريا وسكندري سبورت اريا طيب برايمري سبورت اريا هي هوريزونتال بورشن اوف ذا هارت بلد الهوريزونتال اللي هي وين هاي هي شايف هاي هي الهوريزونتال هاي هي بسميها الهوريزونتال اوف ذا هارت بلد هاي برايمري سبورت اريا وهي ذا اونلي برايمري سبورت اريا ان ذا ماكسيلا بس ما في غيرها برايمري ماشي هلا في انا كاتبها ورا هون بس احكي لك عنها ماشي شو هي البرايمري وشو هي السكندري سبورت اريا؟ كيف نميز بيناتهم؟ هاي برايمري ولا هاي سكندري سبورت اريا؟ من يعني الحزب اللي يكون فيها ضغط اكثر مثلا. هلا البرايمري سبورت اريا هي شيء موجود عندنا احنا، موجود بالتم، خاصيه موجوده بالتم، ماشي. هلا كيف بنعرف انه هاي برايمري ولا هاي سكندري؟ طلع افتح الصفحه الثانيه كذا بكيه متحرك. لازم يكون في عندنا ثلاث خصائص موجوده بالمنطقه عشان نسميها برايمري سبورت اريا. لازم اول شيء يكون كورتيكال بون، مش كونسنس بون، كورتيكال بون. واحد اثنين، لازم يكون عندنا ثيك فيرملي اتاشت ميوكوزا، لان الميوكوزا تكون عندنا ثيك وفيرملي اتاشت ماسك منيح بالبون. ثالث شيء لازم يكون عندنا هورزنتال بون، بون هورزنتال زي ما حكينا هون بهذا البلد، ماشي. ليش لازم يكون عندنا هورزنتال بون؟ عشان البريشر لما يجي علينا يجي عموديا. لما يكون عندنا هورزنتال بون يجي علينا البريشر مثلا اثناء الاكل تيجي عموديا فبتتحمل. لو انها هيك مايله ميلان تيجي عليها هيك في زاويه ما بتتحمل الضغط، فعشان هيك احنا بدنا اياها هورزنتال. فعشان هيك لازم يكون عندنا هذول الثلاث خصائص موجودين عشان نسميها برايمري سبورت اريا، ماشي. هلا كاتب لك هون if one option lost، إذا واحدة من هدول الثلاثة راحت مش موجودة بنسميها سكندري سبورت اريا. هلا الهارت بلت حكينا هورزنتال برشا، ذا هارت بلت هاي اوكي كراتينايز فيرملي اتاشت ميوكوزا هورزنتال اوكي كورتيكال، كل الخصائص تنطبق لما هي برايمري سبورت اريا، وهي الوحيدة برايمري سبورت اريا الموجودة بالمكسيك. هلا في عندنا شيء اسمه الروجي اريا. شو الروجي اريا؟ هاي الروجي اريا شايفها؟ هاي اللي هون تعرجات، هاي اللي هيك بتيجي زي سلوب هون، هاي بسميها روجي اريا. هاي نعتبرها سكندري سبورت اريا. ليش نعتبرها سكندري سبورت اريا؟ طب اوكي ما هي كيراتينايز فيرملي اتاش وكورتيكال، بس ايش؟ مش هورزنتال، مش جاي هورزنتال، جاي تطلع كده سلوب، فهي بنسميها سكندري سبورت اريا. هلا ذا بلاتال جنجبل فيستيج، يعني شو هي؟ هي عبارة عن ريمنانس اوف ذا لينجوال جنجبل مارجن. It is the remnants of the palatal gingiva after tooth extraction. The position of the vestige remain relatively constant, static, the same as incisive papilla. شو يعني الحكي هذا؟ شو هو هذا palatal gingival vestige هذا؟ شو هو؟ هو عبارة إنه لما نخلع، شايف هاي الجنجبة اللي ورا من هون؟ بلتال هاي الجنجبة من هون؟ بعد ما نخلع السن الأسنان هاي الجنجبة بتضلها مكانها ما بتتغير. طلع عليها شايف الخط هذا، يعني لو تيجي أنت بيكون في سن هيك أصلا وهذا هون ورا، هاي المنطقة ما بتتغير حتى وصل عند ريزوبشن بتضلها مكانها، لا بتروح هيك ولا بتروح هيك. طب هاي شو بتفيدنا؟ بتفيدنا بالستنج، أثناء الستنج لما تيجي تطلع عليها بتعرف بالسيتنج، بتعرف انه هنا كان عندنا جنجبة، بلد الجنجبة كان تون، فبعرف انه حط في السيتنج. هاي بتفيدنا شغلة ثانية، نعرف قد ايش صار ريزوبشن، لأنه بصير ريزوبشن مثلا من جهة البكر بنشوف هاي وين صارت، لأنه هي ثابتة محلها ثابت، فبنقيس عليها قد ايش صار ريزوبشن. فاهم علي؟ طيب فهاي إذا بتفيدنا بالسيتنج، هاي هي بتفيدنا بالسيتنج اللي هي ايش حكينا؟ اللي هي البلد الجنجبل، بلد الجنجبل بتضلها ثابته محلها زي الانسيسيف بابيلا. شو الانسيسيف بابيلا؟ ايوه هي الشرح وين بتكون موجوده؟ هاي هاي تقريبا تقريبا ايوه هون، هي تقريبا هون تيجي بين تو سنترال. هاي كمان نفس الفكره، هاي كمان ثابته محلها ثابت، هاي يعني حتى لو صار ريزوربشن بتضلها مكانها زي ما هي، ماشي. فهي كمان نعتمد عليها عشان نعرف وين نعمل سيتنج للتيث، ونعتمد عليها نعرف قديش صار عندنا ريزوربشن، لانه هي مكانها ثابت، ماشي. ليش؟ لانه هن عاده هي كيف احنا بنحددها؟ كيف بنحددها؟ هي تساوي لاين بين التوكنين، ماشي. تساوي لاين بين التوكنين، بتكون اللاين هذا بمر بالانسيس بابيلا او بكون 1 ملي قدام او 1 ملي ورا، ماشي. هي ثابته ما بتتغير، على هذا الاساس احنا بنحدد شو اسمه السيتنج والهي، ماشي. هلا نزل هنا عندنا ريسيدجوال ريدج، اوكي. ريسيدجوال ريدج شو هو؟ هو بعد الريدج بعد ما تخلع الاسنان، هلا اللي بينقص الممبرين تاع رز جورج حكينا كيراتينايت فيرمولا اتاج اوكي. هلا صب ميوكوزا مش ميوكوزا صب ميوكوزا devoid of glandular tissue or fat tissue. شو يعني devoid؟ devoid يعني خالي، يعني لا فيها glandular tissue ولا فيها fat tissue. ماشي. فيها dense collagenous fibers. ماشي. it's relatively thin not sufficient to provide support for the dementia. ماشي. يعني thin يعني نحيفة وما تعطيك support للدمشق. هلا the crest of the ridge بحكي لك هو شو اسمه برونتروزول. برونتروزول ليش كل كانسيلس هو واذا شلت التيث اكيد بعد يصير رزول عشان هيك احنا شو نعتبره سكندري سبورت اريا. ليش سكندري سبورت؟ حكينا كانسيلس هو وعندنا الصب ميكوزا ثين عليها. ماشي. هلا في عندنا شيء اسمه انكلايند فيشل سيرفيس. طلع كيف السيرفس تاعها انكلايند صح مش هيك انكلايند. فهي كمان مسوينا لوس للفيرم اتاش. الجنجيفا بتبطل فيرم اتاش ليش؟ عشان انكلاينيشن. عشان هذا كله يعتبر بيؤدي انه هي تصير سكندري سبورت اريا. اذا ريزيدوال ريج سكندري سبورت اريا. طيب هلا في عندنا شيء اسمه فوفيا بلتاين. شو هو؟ اللي تكون على يمين وعلى يسار. ايوه هاي شايفها ميد بلتاين. هاي فوفيا بلتاين تيجي بالنص. عندك ميد بلتاين سوتشر واحدة على يمينها واحدة على يسارها. ميد بلتاين سوتشر ماشي. شو هي عبارة عن ايش هاي فوفيا بلتاين؟ هي عبارة عن كولسينس اوف ذا سيفيرال ميوكاس جلاند. هو عبارة عن تراكمات من الميوكاس جلاند. ماشي. تكون هون always located in the soft bed. دائما بتكون بالsoft bed. دائما الفوفيا بلتاين دائما بالsoft bed. طيب شو شغلها هاي؟ as act as collecting duct for group of the minor bulletin salivary gland. شو يعني؟ يعني بكون فيه تجمعات duct. شو duct؟ شو عندك؟ قناة duct لا مانا سيريفري جلاند. يكون فيها تجمعات قنوات مانا سيريفري جلاند. ماشي. هاي الشغلة. اذا هي تجمع من الميوكس جلاند. تكون هون في تجمع في ميوكس جلاند دائما بالسوفت بلد. ماشي. بتكون دائما فيها تجمعات من المايكرو داكت اوف مانا سيريفري جلاند. ماشي. وانا بحكي لك الفقرة هاي انه اهم شيء انك تاخذ البوردر تاع الكومبيدنشا برضه تاع كومبليت ان شاء الله. اهم شيء انه يكون ايش فول ديبث اند ويث اوف ذا سيركس. ماشي. لازم تكون عندك نولج، يكون عندك معرفه شو المصل اللي موجودين عندك، شو الاكشن تاع المصل كيف بتحركهم. هل انت لما تاخذ انت اخذت سكندري امبريشن لما تاخذ البورد مال شو بتساوي؟ تحرك التشي صح، تقول له ابلع، تقول له طلع لسانك. هاي كلها تاع عشان ايش؟ عشان تسجل الاكشن بتاعت المصل. ماشي. طب احنا ليش نسجل الاكشن بتاعت المصل؟ شو بيصير لو انا ما سجلنا اخذنا الامبريشن طبعا هيك بلا ما نحرك بلا ما نسوي شيء؟ شو بيصير؟ يطيح مثل الدنشر. بطيح لما ايش؟ ما يصير فيه دنشر لما تتحرك. ايوه المصر. لما تتحرك لما يجي مثلا انت مسجلها في حاله انه خلص انت ماخذ الامبريشن هيك خلص. لما يجي الدنشر انت وتحطه حرك تمه، حرك شيء، ابتسم، بلا عيوه، حركة لسانه بيطلع تنشر من مكانه. طيب هلا من وين بلش نحكي على المكزيلري اناتومي؟ بلش نحكي على المكزيل. رح نحكي على المكزيل بدل نحكي على ايش؟ المكزيل. طيب هلا بالمكزيلا اول شيء بدنا نحكي عنه وين شو الليمتد ستراكشر الموجودين اللي بيهمونا احنا للبوردر تاع الدنشر. ماشي. عندنا الليبل فرينا اول شيء والبكر فرينا. الليبل فرينام اللي هي هاي والباكر فرينام اللي هي هاي. هون الليبل فرينام وهون الباكر فرينام. ماشي. هلا في نقطة أنت مهم تعرفها. الليبل فرينام لما ناخذ الليبل فرينام بس تتحرك سوبيريور انفيريور لفوق وتحت. الليبل فرينام ما بتتحرك يمين يسار. ماشي. هلا الباكر فرينام تتحرك فوق تحت ويمين ويسار. تحرك جميع الاتجاهات. طب هاي النقطة لازم نكون عارفينها. ليش؟ ليش؟ عشان لما ناخذ البردر مولدينج مثلا البكر فينا نسوي هيك بس فوق تحت خلاص كافي. بكر تصير تحرك شيء يمين يسار تحرك من كل الجهات اثناء الاكل. طيب هلا خلصنا ليبر فينا بكر فينا. هلا then we come to the هلا هلا هذول كلياتهم شو اسمه ليبيال ماسكلاتشر. شو ليبيال ماسكلاتشر؟ هو المسل الموجودين هنا عند الليب. هذول بحددون الباوندريز تاع الدنشر بالانتيرير اريا. بالانتيرير اريا بدك تحفظهم. يعني هذول اوربيكلاريس اوريس واحد اثنين ليفيتر ليبي سوبيريوس ليفيتر انجولاي اوريس انسيسيفيوس ليبيال ليبي سوبيريوس. ماشي هذول الاربعه بدك تحفظهم. اني ايش شون هذول؟ هذول الليب مسكلاتشر اللي هن ايش؟ هن اللي بحددوا لك الباوندريز تاع الدنشر انتيرير. هاي كلهم مرسومين هون شايفهم مرسومين هون. تروح على السلايدات بتلاقيهم كلهم ملونين واوضح. ماشي هاي كاتب لك muscle that form the anterior part of the denture. بحكي لك this structure will control depth and length of the sulcus. بحضر من depth and length of the sulcus عشان هيك لما نجي ناخذ اخر شيء بصير نحرك الجنجبه شو اسمه نحرك هذول اللب نصير نحركه عشان ايش؟ يعني خليه يتحرك هيك وهيك عشان ياخذ كل الاكشن تاع هذول المصر. ماشي ناخذ full depth and length of the sulcus. خلصنا هلا احنا من الانتيريور ريجن عرفنا شو الباوندريز تاعت الانتيريور. ماشي هلا نعرف شو الباوندريز تاعت البوستيريور من ورا. خلصنا الانتيريور نعرف الباوندريز من هون جهه البوستيريور شو هن. في عندنا بشيء باكسيمات المصل. شو باكسيمات المصل؟ مصل تبع الشيك تبع الخدود. هو بحكي لك هو الديستال بارت اوف ذا دينشر عند الجشم. هذا كان الانتيريور هذا الديستال بارت اوف ذا دينشر. ماشي اذا حكينا الليب فورم ذا انتيريور بارت تو ذا بكر فرينم. يعني احنا اللي حكينا عنهم هدول من البكر فرينم لليبر فرينم هدول الانتيريور. هاي الليب بكر فرينم لليبر فرينم هاي كلها هدول الانتيريور. وورا بكر فرينم هو البوستيريور وهي ايش الحدود هاي بكسينة المصل. ماشي اذا الانتيريور شو اللي هو ليبر فرينم الانتيريور شو الحدود الباوندريز تاعت الانتيريور اللي هني حكينا عنهم شوي يعني الاربعه هذول. ايوه هذول الاربعه اللي هو الليب مسكلاتشر تتحفظهم اسامي اربع عضلات. طب بوستيريا باكسينيتر باكسينيتر. اوكي هلا عندك مصل ثاني اسمه ريزيوس ريزوريوس مصل كنترول ذا ويدث اوف ذا اريا. اذا الباكسينيتر هون ماشي باكسينيتر بتعطينا الدبث اوف ذا اريا. الدبث هون بتعطيك الويدث تاع البكر اريا اللي هي ايش؟ هي اسمها ريزوريوس مصل. ماشي هي ريزوريوس مصل بتكون موجوده هون بتعطيك ريزوريوس مثل مصل بتعطيك الويدث اوف ذا اريا. اوكي طيب هلا عندنا خلصنا هدول كلياتهم المصل. هلا نحكي على شيء ثاني هو الكورونويد بروسيس. شو الكورونويد بروسيس؟ تي ام جي. تعرف التي ام جي كيف شكل التي ام جي؟ هلا شو التي ام جي بيجي هيك شكل تيجي كيك. هاي كورونال بروسيس. هاي ايش؟ هاي الهيدوك ثقندال هيك. هاي بيجي يكون الانجل اوف ذا مانديبل. ماشي هون بيشكل اسنان هيك. ماشي هاي كورونال بروسيس. هاي كورونال بروسيس شو بتهمنا؟ بتهمنا الكورونال مع انها باللور بالمانديبل بس بتهمنا باللور. شو بالاوبن والكلوز؟ لانه بالاوبن لما تفتح بتحس هون صار في البكر فيستيبيول هون بتحس. فاذا مثلا جناح حكيت له ليش بتفتح وسكر اثناء برضه مالي طيح بس يفتح ثم بوعد تنشر على طول. فهي فائدتها. ماشي هنروح على شيء ثاني اسمه الهاميولار نوتش. شو الهاميولار نوتش؟ هاي تعريف الهاميولار نوتش هو جنكشن بين ذا ماكزيلا اند ذا تريكويد بروسيس. هاي تعريفه جنكشن بين ماكزيلا اند تريكويد بروسيس. هلا في شيء تاني للاميون نوتش له اسم تاني اللي هو تريجو ماكسيلاري فيشر، هذا اسم تاني للهاميون نوتش. شو هلا بحكي لك شو اللي بيهمنا الهاميون نوتش. خذ لي هذا. شو بيهمنا بالهاميون نوتش؟ هلا تعرف شو الموبايل بلاتنج شو تعرفه؟ يو بي الموبايل نان موبايل ماشي، هذا جانب الامتحان سنة ثلاثة وحيجيك برافو وحيجيك بالفايبر كثير بيسألوا عنه هذا. بس في ناس بتخبص فيه بتقول لك بين هارد بلد وسوفت بلد. طيب هلا الفايبريتنج لاين من وين لما تيجي دكتور سوري من وين موجود؟ من وين بيمتد؟ هو بالسوفت بلد، هو بالسوفت بالسوفت بلد. بس لما تيجي ترسمه بيمتد من ليفت هاملر نوتش. الهاملر نوتش بتيجي هون طبعا مش واضح انه مش كامل بس تيجي هون هاملر نوتش. من شو اسمه؟ رايت هاملر نوتش to the left hamilar notch، من right to the left hamilar notch passing through foveal time اللي حكينا عنها بشوي ماشي. بيجي من هون هاي اللي هون right hamilar notch وهاي left hamilar notch يمشي لفوفيال تايم اللي حكيناهم نقطتين اللي هون بمر فيهم وبروح وين؟ left hamilar notch. هاي تقريبيا تقريبيا هذا هو vibrating line. عشان هيك احنا بيهمنا الهاملر نوتش والدين شرطعك لازم يكون واصل للهاملر بس ما يغطي الفايبريتنج لاين. طبعا شو ما يوصل للفايبريتنج لاين من هو دجا بوصل لحد حد لحد الفايبريتنج لاين وقف عنده خلص. طيب هلا في عنا اشي مهم اسمه بريتاين ابرونيوروسيس. بريتان أبونيوروسيس، شو البريتان أبونيوروسيس؟ بريتان أبونيوروسيس هو عبارة عن عدة أشياء مع بعض، هو يعني structure بتكون من عدة أشياء مع بعض، اللي هم إيش؟ بتكون من هدول المصل، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ماشي؟ وين بيكون موجود؟ هذا الوجود بريتان أبونيوروسيس بالسوفت بلد، ماشي؟ شو بهمنا؟ بهمنا بالوسط دميري. ان احنا لما نعمل كومبريس للبوست دام اريا نعمل كومبريس، احنا فعليا نعمل كومبريس لهدول المسلز موجودين وين؟ بالسوفت بلات اللي هم اسمهم بريتان ابونيوروسيس ماشي. اذا بريتان ابونيوروسيس شو هو؟ يكون مهم للبوست دام اللي هو هذه العبارات الخمسة. ايوه ان الخمسة شو بهمونا؟ البوست دام بالبوست دام. طيب بحكي شو اسمه؟ هذول هن كل الموجودين اللي حكينا عنهم موجودين وين؟ بالماكسيل ماشي؟ هذول كلهم كنا حافظينهم بالهدنك كلهم كله خاصين طبيعي. طيب ماشي الحال. هلا بدنا نحكي شوي عن ايش؟ عن بوست عن بوستيريا باتل سيري اللي هو ايش؟ بوست دام بس بال ماشي. بوستيريا باتل سير هو عبارة عن جنكشن. هلا نحكي مش بوستيريا باتل سير، هلا في تعريف شيء اسمه فالسيلفا. شو هو فالسيلفا؟ فالسيلفا منهار. شو فالسيلفا منهار؟ هو عبارة عن كونكشن بين السوفت بلد والهارد بلد. هذاك مش فايبريتنج بين ايش؟ موفبل نون موفبل اوف سوفت بلد. هل ايش؟ فالسيلفا بين الهارد بلد والسوفت بلد. يعني anterior to it hard blood posterior to it soft blood. هلا كيف بدنا نحدده هذا الفالسيلفا مانوفر؟ كيف نحدده؟ خلي البيشن يسكر انف ونسكر انف البيشن. طيب وبنحكي له انفخ يعني تنفس بانفك، سكر له انفه احكي له تنفس يعني انفخ بانفك. مش عارف ينفخ بس بتحدد عندنا احنا يتحرك يعني؟ اه بتحرك بتحدد عندنا جوا مش اللي يتحرك كل فايبريتنج لاين لما هذاك لما يقول بتحرك الفايبريتنج لاين. طيب الهارد بلت والسوفت بلت كانه فيه اللون يختلف بينهم شوي كان في بالسوفت بلت بيجي لونه مور ريد على احمر اكثر مور بينكش يعني باللون تقدر شوي تميزه باللون ماشي. لما تعرف تميز شو هو الفالسيلف سيلفا لاين والثاني والله لازم تعرف الفرق بيناتهم. هلا بقول لك ناوي الصفقة لك برجع بعيد لك اياها. هو موبايل مو مهم انه هو بيرقف الصفقة لك ماشي هو فابريت بلان. طيب هلا بحكي لك behind the vibrating line the line هو vibrating line should be covered for retention because are there none shouldn't be covered for retention اللي هي ايش اللي ورا vibrating line اللي هو ايش الموفابل بارت اوف ذا سوفت بلد اللي ورا vibrating line ماشي والموفابل اللي هو هلا هذا vibrating line شايفه قدامه ايش هي اللي هو نن موفابل وورا موفابل مش لازم المصر تنشر لورا الخط هذا ليش؟ لأنه هذا موفابل نعم شو يعني؟ يصير الماء يصير في قناة تنسيل ولا أيوة بس تعمل يتيح مظبوط. شوف هذا الخط اللي حكينا عنه قبل شوي اللي هو الهارت صوت بلد جنكشن حكينا عنه قبل شوي الفالسي الفالسي الفالسي منوفا هذا هو وراه شو بيجي فيه؟ صوت بلد صوت بلد وراه بيجي فابريتين لاين اوكي؟ هلا احيانا بحكي لك هون انه احيانا البوست دام اريا بنوصلها لعند الهارت بيلت احيانا بنوصل البوست دام اريا لعند الهارت بيلت كيف هو المفروض يكون وين تسوت البوست دام عند الفايبريتنج قدام الفايبريتنج لاين ماشي بين هذا بالنون موفل بالبارت اوف ذا سوفت بيلت بحكي لك احيانا بنوصله للهارت بيلت ليش بقول لك في ناس عندها احيانا بيكون الهارت بيلت كومبرسبل تضغط عليه بكون طريق هارت بلد لحد 50% ان افريج ماشي فاحيانا ممكن نستخدم الهارت بلد اذا كان كومبريسبل ماشي نستخدمه هلا لما نيجي نحدد الفايبريتنج لاين هون بحكي لك بنجيب بيرنشر مثلا وبنضغط وين على البلد من فوق عشان شو نشوف قديش كومبريسبل هو قديش ممكن ينضغط لما نعمل البوست دام اريا لازم يكون بيضغط لحديد نص المسافة كيف يعني مثلا هو شايف هيك ما نضغطه للاخر هيك نضغطه نص المسافة بس ماكسيموم تلتين تو ثيرد ماكسيموم تو ثيرد هيك بس ما نضغطها على الاخر ليش ما نضغطه على الاخر ليش ما نجي نضغط البوست دام نضغط على الاخر يعني نوصله للبوينت خالص في عندك هون في عندك يكون شو اسمه كابيلاريز وشغلات بلاد لما تضغط عليها شو ممكن يسوي لك يصير لك الكروسز صح؟ عشان هيك احنا ما نضغط على الاخر نصها نضغط نصها او ثلثين او ثلثين كماكسيموم يعني بعدين هون بحكي لك الحكي اللي حكيناه امبارح انه بنيجي نحفر على كيرف ذا كاست ات ذا اريا حكيت امبارح كيف؟ واحد نص بعدين نرجع نص اخر اشي نص منه ماشي بتحكي لك بيطلع لنا زي سبون شيب وهون بحكي لك هالشيء بتر فلاي شو سبون شيب يعني هيك بتكون بتطلع عليها من جنب هيك بتكون مش كلها هيك ما بنعملها هيك البتر فلاي يعني ما بنعملها هيك بتكون هيك شكل سبون شيب ماشي طيب هلا شو الادفانتج تاع بوستيريور بلا تنسيل حكينا عنه امبارح برضه شو هم الريتنشن اول شيء اهم شيء الريتنشن عندك شيء كومبنسيت دبل مونيزيشن شرينكج اوف ذا ريزن فاهم النقطه هاي شو هي لا كيف الكومبنسيت اوكي كومبنسيت كومبنسيت فور دبل مونيزيشن شرينكج اوف ذا ريزن كيف يعني هلا الريزن اللي هو اللي عندك الديتشر مش هو اكلك رزق ماشي شو بيصير فيه بعد فتره بعد تصنيع فتره بيصير فيه شرينكج اذا احنا ما حدش عاملين بوز دام ورا مش عاملين بوز دام شو بيصير لما يصير فيه شرينكج لو ما عملنا يعني مش عاملين بوز دام اكيد يصير الريتنشن يفقد الريتنشن لما يصير فيه شرينكج بيصير في عندك من ورا سبيس لانه صار فيه شرينكج من ورا بيصير فيه سبيس لما يصير فيه سبيس شو بيصير بتدخل بطل في عندك بلا تنسيق وسيري بلا تنسيق وبيوقع الدينشر فلما نكون احنا عاملين من ورا شو اسمه يعني نقول ريزرفوار فلما نكون عاملين احنا بوز دام حتى لو صار شرينكيج بضل مسكر من ورا لانه بوز دام هيك صار شرينكيج شوي طلع شوي لفوق بس بضل مسكر فاهم كيف؟ فهمت. خلاص. وفي شغلة كمان هون مش حاطط لكم حكيت لكم اياها امبارح اللي هو فود انباكشن. خلصنا المجزلة، هلا في عندك المجزلة. هلا شو الاناتومي بتاعت المندبل؟ ماشي. نفس الشيء هلا نرجع من اول جديد، ليبل فرينم بكر فرينم، نفس الشيء راسم لك اياه شايفه ليبل فرينم بس اول بكر فرينم كل شيء بيتحرك. بعدين عندنا نفس الحكي الماسكلتشر، ماشي. شو هن الماسكلتشر تبعون اللب؟ بدك تحفظهم 1 2 3 4، هدول بيحددوا لك ايش؟ الليبل. لا مش الليبل فرينم، بيحددوا لك ايش؟ الانتيريور. الانتيريور بوردر تاع دنشر. دنشر الانتيريور بوردر تاع دنشر بالبند. طيب هاي بقول لك this muscle will form anterior area of the impression controlling the surface depth and width. هلا في عندنا شو اسمه مره ثانيه بقسميتها اللي هي posterior area، ماشي. طيب هلا في عندنا شيء هو اسمه masseter muscle. شو masseter muscle؟ وين موجودين؟ وين موجود masseter muscle؟ الشيء كي حدد لي اياها هون او تكون تقريبا تكون موجودة. ايوه ما بتيجي هيك، بتيجي هيك. ها ايوه لما تقعد هيك بتحسها هون. ايوه لما تقعد هيك بتحسها. هلا الماسيتا الماسل ما الهاش تاثير مباشر على الدنشر. ليش؟ لانه الفايبرز تاع الماسيتا الماسل بيجي هوريزونتال. هوريزونتال مع ايش؟ مع الدنشر. هورزنتال مع الدنشر، يعني هاي الدنشر مثلا هيك تيجي هورزنتال مع الدنشر هيك، ماشي. فما لهاش تاثير مباشر على الدنشر، ما بطلعها. بس شو تاثيرها؟ ايش لها تاثير على باكسينيتا مثلا، يعني هي تاثيرها غير مباشر. تاثيرها على الباكسينيتا شو بتساوي؟ لما تشد هيك بتشد هي على الباكسينيتا من جنب، تضغط على الباكسينيتا من جنب، فبصير في عندك زي دبرش البطن من جوا، دبرش زي تقاعر من جوا. اذا عندي هي شو تاثير المسيطه؟ ما لها تاثير مباشر على المانتل الدنشر. ايوه بس لها تاثير على الباكسينيتا. تأثير غير مباشر على الدنشر. غير مباشر على الدنشر. تأثير على الباكسينيتر اللي هي ليش؟ تضغط يعني هي بتضغط على الباكسينيتر مصل، فبتضغط عليه بصير في عندنا ديبرشن. إذا هي تأثيرها غير مباشر على الدنشر، ماشي. بس هون بحكي لك تحت شو بحكي لك؟ إنه هاي الستركشر شو الديبرشن هذا حكينا عنه له اسم اسمه ماسيتريك نوتش. حكينا عنه ديبرشن اللي بيتأدي الماسيتر على الباكسينيتر. ماسيتريك نوتش. ماسيتريك نوتش. هلا هذا الماسيتريك نوتش بحكي لك انه this structure should not be always present. مش دائما بتكون موجودة. مش دائما هذا النوتش بيكون موجود. فمش شرط اذا انت حاولت يعني اخذت امبريشن قلت للبيشن تعض واعطيت اكشن وهيك ما طلعت معك الامبريشن، مش شرط يكون الامبريشن بتاعك غلط. لانه في ناس ما عندها هي اصلا خلقيا، يعني ما عندها اياها، مش موجوده. طيب كيف يطلع شكل على الامبريشن؟ يعني هي نوتش هيك بيطلع نوتش على الامبريشن من جنب، من جهه البطل الامبريشن بيطلع فيها زي النوتش هيك، ماشي. احيانا انت بتحاول تطلعها ما تطلع معك، ما بيطلع معك هذا النوتش اللي هو الماسيترك نوتش. هي نفس البراش ايريا اللي يصير فيها البراش ايريا. كيف يعني؟ الامبريشن يعني. هي نفس البراش ايريا. فلما احيانا ما تطلع معك هذا النوتش على الامبريشن، ما بيطلع معك، ماشي. مش شرط انه يكون شغله غلط، لانه احيانا ما بتكون موجوده هاي مستريك نوتش، ماشي. وصلت؟ لان احنا اذا طلعت معنا الدكتور يشيل ال شو اسمه الجريستيك يشيل منه، يعني نقول خذها مره ثانيه. طيب اذا عيد لي الفكره هاي مره ثانيه شو هي؟ اللي هي يعني الماسيتر كله تاثير الماسيتر على الامبريشن. عيد لي تاثير على الباكسينيتر مع الامبريشن كيف يعني؟ كل اشرح لي يا سماحة الله شو تأثيرها على الباكسينيتر وشو تأثيرها على الإمبريشن؟ تأثير على الباكسينيتر انها تسوي ديبريشن مع الاكسري على ال ايوه يعني بال صح شو؟ على شو اسمه الدنشر. اذا هي تأثيرها ايش؟ تأثيرها مباشر على الباكسينيتر وغير مباشر على على الإمبريشن تاعك او على الدنشر ماشي؟ احنا بنحاول الإمبريشن دي بنحاول نطلعها ما طلعت مش شرط يعني احيانا بتكونش موجودة تكون باكل لانها هوريزنتال كيف؟ تكون باكل بالمرشن لانها هوريزنتال اصلا ما تيجي باكل انه ما لها تاثير اصلا لانها هوريزنتال هوريزنتال الفايبرز تكون هوريزنتال فما لها تاثير مباشر تخيل هذا الدنشر وهذا الفايبرز مهما تحركت المصل ما حتاثر عليها ماشي؟ اما تخيل لو قلنا هيك لما تصير تتحرك تصير تتحرك هيك بصير في لها تاثير على الدنشر طلع من محله بس ما دام هيك الاكشن تاعها هوريزنتال ما بيأثر عليك بس شو هو بيأثر؟ بيأثر بيكون في عندك الباكسينيتر هنا بالنص بشد الباكسينيتر هيك شو بيصير؟ بطلع عندنا مسافة بالنص هلا في عندنا شيء ثاني هو تمبرانس مثلا هذول كلياتها اللي نحكي هاي كلياتها بحدد لك شو الباوندريز تاع ايش الدنشر تاعك شو الباوندري تاع الدنشر هلا التمبرانس مثلا بتعرف الانسيرشن تاعها وين بيجي الانسيرشن بالكورونويد بروسيس والبادي تاع الماندبل هاي البادي تاع الماندبل وهاي الكورونويد بروسيس اذا هاي شايف هاي بالابيض هاي الانسيرشن تاع التمبرالس موسل هاي كمان هلا من هون شايفه بتطلع معانا بالامبريشن ايوه طلع الامبريشن هون ايوه بتطلع معانا هاي التمبرالس موسل بعد ما نجيبش هون من وين بالإمبريشن من ورا من جهة الديستال آخر إشي تطلع معك شايف من ورا من ورا هاي إيش تمبرالس موسل هلا في عنا ديبريشن تاني شايفة هاي هون إذا هاي تمبرالس ماشي في ديبريشن تاني قدامه هاي كلها تطلع معك من ورا من هون شايف بدي إنشر تطلع معك من ورا هيك نوتش نوتش من تنين ماشي هلا هاي النوتش اللي هون تطلع من إيش لا غير التريكم في وتريكم التبيل الرافي واحدة تانية غير من التريكم التبيل الرافي اللي هو سبيجا كونستركتر مصل ا بريد جلوسس مصل في عندنا تو مصل هون الاكشن تاعهم طلع لنا الايش النوتش الثانية النوتش الثانية اذا شو النوتش الثانية نتيجة عن ايش؟ اللي سبيجا كونستركتر مصل والبريد جلوسس مصل بريد جلوسس مصل طيب هلا شو كمان نحكي كمان هلا هاي دول الاكشن تاع السوبيريور كونستركتور مصر والبريت وبروسس مصر كيف بدنا نطلعهم يعني مثلا باكسينيتر نسوي هيك ماشي هلا هاي كيف بدنا نطلعها نسحب الشيء كذا فوق لا هذول السوبيريور كونستركتور مصر والبريت وبروسس مصر كيف نطلعهم؟ تخلي البيشن بتحط لسانك قصدي الاصبع حتى تبقوا ذا تانك تاع البيشن تبقوا ذا تانك تقول للبيشن قول اطلع قدام عكس اصبعك يصير في مقاومه يعني هذا اللسان تحطه تبقوا ذا تانك وتخليه يشد قدام وانت عكسه هيك بيطلع معك الاكشن تاع هدول التو مصر بيطلع معك النوتش هذا على الامبريشن ماشي؟ عيد لي اياها تصبعي على التب اوف ذا تانك طيب وي يعني قد اللسان عشان يسوي اكشن بصير معك الاكشن تاع هدول التو مصل فبطلع معك وين؟ هون مش على الامبريشن هيك بنكون حددناها يعني كان يطلع الامبريشن بلسانك طلع الامبريشن بلسانك وبتتسجل عندك من ورا انت طبعا هاي بحياتنا ما عملناها يعني بس أنا استغربت ما سويت أنا كلها ثيوري يعني بس حياتنا ما عملناها يعني ما مرة طيب هاي نقطة مهمة بأكيدها most common mistakes in the lower emission is this area اللي هي الأريا اللي بإيش اللي بتيجي لها distal area من ورا آخر إشي ماشي للور so we have to go deep and maximize the stability and retention of the lower denture كيف يعني؟ يعني لازم نحدد المنطقة هاي اللي بتيجي بالآخر. أغلب الأخطاء بتيجي عندنا هون، كلش حددها مظبوط، فعشان هيك إن شاء الله النشر ما بيجي عندنا ستيبل. فأهم شيء إنه نحدد هاي المنطقة بدقة ونسوي لها ماكسيمم كفرج، يعني كيف نوصلها. أنت بتعرف وين وين وين ماكسيمم كفرج، لوين تكون لازم تكون واصلة؟ لورا لازم يكون واصل. الأمر حكينا لورا لازم يكون واصل، لازم يكون واصل من هون حمير نوج من ورا فايبراتين هون. أوكي، هذا الأبر. الديستال إكستنشن للدنشر بالأبر شو هو؟ آخر شيء اللي هو اللي عندي الفايبراتين لاين. فايبراتين لاين والهامبر نوج من جهتين. ماشي؟ طيب باللور شو الديستال، شو الديستال شو اسمه؟ ما بتعرف. طيب الديستال اللي هو لازم نوصل لل 1 half or 2 third of the retromoral bad area. اكتبهم عندك هم شو اسمه. اكتب distal extension، اكتب distal extension للماكزيلا. خلاص distal extension ماكزيلا، اكتب ماكزيلا. لا لا خلاص distal extension ماشي، اكتب ماكزيلا. طيب خلاص ماكزيلا. ما زلنا لو شو هي الهامير نوتش، هامير نوتش والفايبريتنج لاين اللي هو تحته تحت والفايبريتنج لاين، هذا هو الديستال اكستنشن تبع ما زلنا. طيب حط تحت ما زلنا تو نص اور تو ثيرد اور تو ثيرد اوف ذا ريترومولار باد اريا. هلا مش لازم احنا نروح اكثر من 2/3 ولا اقل من نص، عشان لازم يكون عندنا الاكستنشن اللي ورا ممتاز. اذا كان اقل من هيك او اكثر من هيك بصير شيء عندنا ريتنشن من الاول. ماشي؟ طيب هلا بعدين هون خلصنا نحكي هون عن مايلو هيو المصري. طيب هي اللي بتعطينا اللينجوال بورشن اوف يور امبريشن. ماشي، إذا حكينا الليبل شو هم؟ الليبل بوردر للمندبل يعني؟ للمندبل، ليبل شو هم؟ الخمسة ليبل خمسة مصر، إذا حكينا عنهم من شوي، مدري أربعة، مهم. ماشي، البكر البكر هذي بس ما لها تأثير مباشر غير هالإشي اللي لها تأثير مباشر هم إيش البكر؟ اللي هو شو اسمه مش الباكسينيتر المسيتر. لا الباكسينيتر، لا الباكسينيتر بالأبر المسيتر بالأبر. الباكسينيتر بالأبر وباللور إلها تأثير بالباكسينيتر. هاي بالأبر واللور. أبر واللور الباكسينيتر باللور. بس المسيتر. الباكسينيتر. لا بس الباكسينيتر المسيتر تأثير غير مباشر. تأثير غير مباشر ماشي. هلا لينغولي خلصنا ليبيلي وبكري. هلا لينغولي شو لينغولي؟ ما له هيد مصل. شو ما له هيد مصل؟ أي مصل هاي؟ تذكرها شيء؟ لا أنا صراحة أقول لازم شوي. طيب مايلو هاي المصل هي المصل اللي بتعطيك الفلور أوف ذا ماوث. هاي كلها فلور أوف ذا ماوث، هاي مايلو هاي المصل. فالإكستنشن عندنا لينكولي وصل عند المايلو هاي المصل. ماشي؟ هي اللي تحل بلسان بيكون مرتبط فيها. أيوه كنا عليها نائل عليها فوق. طيب ماشي. إذن هاي هي مايلو هاي المصل. Here these are all the structure of the mandibular impression. حكينا عنهم كلياتهم. إذا اللي هم حكينا عنهم كلياتهم. بس في شغلة هنا ما حكينا عنها اللي هو تريجو مانديبولار رافي. ماشي؟ اللي هو يعني شو اسمه؟ هذول كلياتهم بس هي النوتش الأولانية هي حكينا عنها شو هي؟ هاي النوتش اللي هون. من شو طالع؟ من الأكشن تاع ايش؟ ليه نسيت لا لا نوتش هاي هون ركز يعني تاع تمبرالس مثلا تمبرالس هاي النوتش اللي ورا ماشي لما نسيت حكينا عنها بتيجي من هون من هون تأثير ماشي هون ايش تمبرالس النوتش اللي قدام وايش تو مثلا حكينا عنهم قبل شوي اللي هي اي مكتوبين انك تحفظ تحفظهم بالبيت اللي هو ايش بليت جلوسات وسوبر كونستراكتر مثلا، يعني هدول كيف نسجلهم؟ اوكي كيف الطريقه نسجلهم؟ اللي هو يقدر لسانه يطلع الدنشر. ايوه وانت تحط اصبعك على لسانه هاي طلعنا هدول النوتش طبعا جواكم. هلا في عندنا ايش اسمه هاي هون بحكي لك هاي كاست توضيحي بحكي في عندنا ايش منطقة هون هو رترومورال باد اريا اللي حكينا عنها قبل شوي شو حكينا عنها ناهين اللي يكون فيها نهاية عندها نهاية قديش نص او ثلثين طيب وفي عندنا منطقة كتير مهمة هون اسمها البكل شيلف اريا هون بتيجي هون البكل شيلف رترومورال بتيجي وراء بتطلع وين بكر شيف تيجي من هون من برا من هون تيجي تقريبا من الأول من هون ما يكون شوي سنان هاي بكر شيف اريا طيب هلا بكر شيف اريا بنحكي عنها كمان شوي بعدين بحكي لك عنها عندك اللون والفرينا وعندك الليبل فرينا عندك البكر فرينا وعندك المايلو هيود في عندنا ايش اسمه المايلو هيود ريتش شو مايلو هيود ريتش يكون باللينجوال لينجوال شو لزومه هذا المايلو هيودريتش؟ السبورت لا سيبك من السبورت شو لزومه يعني خلقيا الله ليش طلعه هذا بيرتبط فيه المايلو هيودريتش مثلا يعني لو تيجي تفتح على مفتاح هاي الصفحة من تحت رجيك هيك هيك هيك من هون شايفه رجيك كون مصر عاملين سيرشن فيه او غير ما يقول احنا بنلور في عندنا تورج او بنلور عندنا تورج عندنا ما يقول في عندنا شيء اسمه اكسترنال اوبليك ريدج اكسترنال اوبليك ريدج بتيجي من برا ماشي هاي اكسترنال اوبليك ريدج هلا بنحكي عنها طيب هلا بنحكي على كريست اوف الريزيدوال ريتش تاع اللور الريزيدوال ريتش تاع اللور شو بدنا نحكي عنه سيميلر للابر تشبه الابر كثير شو حكينا احنا عن الابر شو حكينا عن الابر انها ايش سكندري سبورت يعني سكندري سبورت اي ليش حكينا عن سكندري كانسلس مزبوط طيب هذا الاتاشمنت فيرس كونسيدرلي مستربلي شو يعني احيانا بكون الميوكوزا فيها اتاش وثيك واحيانا بكون فيها لوز ماشي فهنا بحكي لك انه حتى لو كان اتاش احيانا فعلا بتكون اتاش احنا بدنا نقول الميوكوزا اتاش صح واحده من خصائص البرايمري سبورت اريا صح بدنا اياها تكون اتاش بس حتى في حالة إن كانت التاش برضه ما بنعتبرها برايمري سبورت اري ليش؟ عشان بون كانسل يسبون ماشي فراحت واحدة من شروط البرايمري في نية الكانسل هون برجع بعيد لك اياهم هدول كلياتهم نفس الحكي بس برجع بعيد لك شو الباوندرز تاع هاي البوكسينيتر والرافي والسوبريا كونستراكتر الى اخره الى اخره الى اخره ترجع تقراهم لما اي هذا الحكي حقنا ماشي هلا نحكي عن نقطة مهمة كثير اسمها البكل شيلف اريا شو البكل شيلف اريا؟ بكل شيلف اريا اللي حكينا عنها قبل شوي وين تكون موجودة؟ اللي هي هنا هون تكون موجودة شايف؟ معرفش طب هذا هي تكون موجودة بس من غير السنة اوكي؟ تذكرها هي مش حتى هي هذا الأمر كان فيها يكون حتى إذا كان هو باشر يمكن نحط فيها اللتس ولا بالضبط هي بتكون هون هي بعد ما تخلي الأسنان تكون هون هي شو أهميتها يعني لها أهمية كبيرة باللغة هي the only primary stress bearing area only primary supporting area in the lower شو لون اللي انت اول حكينا لون الجنتال الهوريزونتال بلا وقت اللي هو بكر شيلف اريا ليش؟ بحكي لك الميوكس ممبرين اللي فيها مش كثير يعني سمها لوز شوي لوز مش كثير اتاج بس استرقب ضل منيح. بس الاشي بعوضنا انه مش كثير انه انت اول شيء كورتيكال بون هيتا كورتيكال بون وبتيجي هورزنتال ولا الميوكوزا فيها جود يعني مش لوز ولا اذا طبقت هنا الشروط الثلاث اذا نيوتن هي ايش؟ برايمري سبورت هي الوحيدة اللي موجودة باللغة. طيب هلا في عندنا الاكسترنال اوبليك ريدج. في عندنا شيء اسمه اكسترنال اوبليك ريدج حكيت لك عنه ماشي. في عندنا تو ريدج في ماي هيود ريدج وفي اكسترنال اوبليك ريدج. هلا اكسترنال اوبليك ريدج اللي بيجي من هون من برا ماشي هذا ما له علاقة بال شو اسمه يعني ما بيهمني يعني مش مثلا عم تحكي والله بفلانج انا بدي اوقف عند اكسترنال اوبليك ريدج لا احنا ما بيهمنا ممكن يكون واصل لعنده ممكن يكون عليه ممكن يكون متخطيه ماشي احنا هون بنعتمد اكسترنال اوبليك ريدج بنعتمد على ايش؟ بنعتمد على شو اسمه السيرفس لو وين واصل بنوقف عند السيرفس هذا اكسترنال اوبليك ريدج مالوش اي اهميه. طيب هذا اخر هاي الفقرة اللي هون نفس الفقرة اللي حكينا عنها البوكسينيتر اللي ازماسيتر وتأثيره غير مباشر والبوكسينيتر حكينا عنها هاي ماشي. طيب هلا بقول لك الديستو باكر بوردر مست كونفيرج رابيدلي تو افويد ذا اكشن اوف ماسيتر ويتش بوشت انورد ذا بوكسينيتر. يعني هون ايش هو بصراحة أنا بدي إياك هاي النقطة راح تخبطك يعني شوي اقرأ اقرأها إذا تقدر تحفظها حفظها ماشي. وش معناها؟ ما هو أنا يعني شوية صعب يعني بدك تفهمها ماشي. بس هي إنه إيش؟ عندك هذا الرواق عندك ال شو اسمه؟ شو كان اسمه؟ شو ضيع؟ ال وين حكينا إحنا قبل شوي؟ الريترومولر باد اريا اللي هون اما تطلع عليها من جوا من هون الريترومولر باد اريا تلاقي في عندك من جوا زي دخلة هيك فاهم كيف؟ انا اتذكرها بال دخلة هيك لازم نوصل بنشر نوصله لهون ماشي؟ نوصله لهون فلما تيجي تطلع انت تيجي تطلع تنشر تطلع عليه من هون كيف فايت من هون ماشي. فا أنا هاي النقطة أنا بفضل إنك أنت تحفظها حفظ يعني ماشي يعني صعب إنك تتخيل هذا يعني هيك تخيل يعني ما فهمتها. طيب هلا ديستال إكستنشن ماشي ديستال إكستنشن تاع اللور ديستال إكستنشن تاع اللور شو وين حكينا بوصل اللور نص الريتم ولا بعد أو ثلثين ماشي الحين هلا بقول لك شو الاكستنشن تاعها بشكل عام. هلا هذا احنا حكينا البوصله هذا الشيء مهم اهم شيء البوصله عنده ليش بده ينشر من ورا. بس في عندك شغلات ثانيه كمان اللي هي بتحده ماشي. الريمس انت بتعرف الريمس بيكون جاي هيك بتعرف الريمس كيف بيكون جاي هيك بيكون جاي فالبوصله بده ينشر من عنده. في عندك البوكسينيتر مثلا بحده من هاي الجهه بكر بوكسينيتر بحدو من جهة البكر ماشي. عندك التريجو مانديبولا الرافع اللي تكون نزل من هون صح جاي هاي كلها حدود للايش للتنشر دستدي حدود للتنشر دستدي ماشي. عندك سوبريا كونستركتر مصر كمان حكينا عن سوبريا كونستركتر مصر كمان بتحد درجة الدستدي. عندك الشاربنس اوف بوندريز اوف ريترو مولر ريترو مولر فوسا شو ريترو مولر فوسا؟ هل حكينا في شوي عنا هون اللي تكون شارب اللي فاتت لجوا هاي اسمها ريترو مولر فوسا ماشي؟ اوكي اذا هذول ايش هذول الواحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة فيستا اكستنشن للهو تفتح فوسا هاي كلها على فكرة هنوضع اسئلة يعني هاي النقاط هاي كلها مواضع أسئلة يعني الدكاترة بيحبوا يسألوا عنها بتيجي بالمالتيبل تشويس. هلا نحكي على ايش شيء مهم هو الريترو مودر بعد. شو الريترو مودر بعد؟ شو حكينا أهميته؟ الهويدي عنده مهم جدا. هو شكله بيجي تريانجولر هيك بيجي تقريبا تريانجولر بيشبه تقريبا مثلث ماشي. soft bad of tissue بتيجي soft bad of tissue ماشي بتكون thin و non keratinized epithelium epithelium عالية thin و non keratinized ماشي. هاي الميوكوزا طبعا الصاب الميوكوزا شو بكون فيها؟ glandular tissue واحد بكون فيه fibrous و proximator و superior constructor muscle بكون فيه fibrous مزول المصر التنين موجود جوا. طيب تريجو مانديبولار رافي بكون فيه تريجو مانديبولار رافي مار فيه كمان وفي الفايبرس تاع التمبرالس هدول كلياتهم بكونوا موجودين وين؟ بالريترو مودر بعد. طيب هذا حكينا عنه وان هات تو ثير ايش هي ديستال اكستنشن تاع ايش؟ تاع اللون. طيب هيقول لك هون الريترو مودر بعد مقسوم قسمين. احنا بدنا نقسم قسمين anterior section و posterior section. احنا شو بيهمنا؟ بيهمنا anterior section. ليش؟ احنا anterior section هو اللي بنوصل عنده ايش؟ الدنشن بالضبط. ليش احنا بنوصل عنده الدنشن؟ لانه firm و fibrous tissue ماشي؟ firm و fibrous tissue عشان هيك احنا بنوصل اللي عنده. مفهومة؟ طيب هلا عندنا ايش اسمه مايوهيويد ريدج. مايوهيويد ريدج حكينا عنه. شو المايوهيويد ريدج؟ يكون منها يطلع منها المايوهيويد مصر. ايوه لو الانسيرشن فوت فيها مايوهيويد مصر ماشي بحكي لك بتصير مور بروميننت فولوينج ذا اكستراكشن. بتصير اوضح بعد الاكستراكشن. ليش؟ اكيد يكون كان الاسنان من هنا طبعا يصير ريزوبشن. صار ريزوبشن صار ريزوبشن بالبون بصير اوضح انه هنا بصير ريزوبشن بون بون واضحه. فما ريزوبشن فما زاد ريزوبشن بصير اوضح. لو انا مش حكى عن ربي لو انا طيب هلا في شيء نقطه كمان اسمها الاس شيب. شو الاس شيب؟ مر عليه لازم تكون مر عليه بالمايوهيد ان شاء الله. جوار دينشر انت لو تطلع على جوار دينشر تطلع عليه زي هيك. هي جوار دينشر شايف طلع من جوا كذا شيء زي حرف الاس هيك هيك زي حرف الاس صح؟ ليش هيك شكله؟ عشان المايلوهيد يعني ايوه بيجي على شكل المايلوهيد. المايلوهيد اول اشي بتكون ديب من جهه اللينجوال بتكون ديب جوا السرفس. انت لو تحسها من جوا لسانك تحسها من جوا ديب بعد هيك بترد بترتفع تكون ديب ترد من هون ترتفع من هون ترتفع ماشي بترد مرة تانية بتنزل دي. فلما تأخذ إمبريشن بطلع معك الإمبريشن على شكل حرف أس ماشي. إذا شو بيصير هاي هون شو بحكي لك هاي إن أوت إن بفوت جوا بترد بترتفع بترد بتنزل تحت. شو بطلع عندك؟ أس شيء أس شيء ايش شو مفهوم؟ لا طيب هلا بحكي لك you get that S shape probably by manipulating the tongue. كيف بيطلع معك الاس شيب؟ هلا انت لما اخذت البرايمري امبريشن مش حكيت انت عم تاخذ الامبريشن مش كنت تحكي الامبريشن طلع لسانك حركه يمين صار هلا يمين يسار هاي ايش ثاني؟ حركه لسان يمين لسان طلع يمين لسان مرصد من وين ايوه هذا اللي بطلع لك الاس شيب. إذا تذكر البيشة بتحرك طلع لسانك قدام حطه بسقف حلقك شو بحطه بسقف حلقك يمين يسار هاي كلها تو طلع لك الإيش حرف الأس شيب اللي هو الأكشن تاع المايلوهيويد. طيب بحكي لك أحيانا وهي نقطة جدا مش مهمة يعني جدا بس ما أحكي لك إياها إنه مش دائما بطلع معك الأس شيب. مش دائما أحيانا بطلعش معك الأس شيب بس بكون شغلات. ليش؟ كنا أحيانًا يكون في عندك بالأناتومي تاع الخلل بالأناتومي تاع الإنسان نفسه variation يعني بين بني آدم وبني آدم. بس إحنا بنحكي typically انه لازم يطلع معك اسشي، هاي تيبيكالي انه لازم يطلع، بس احيانا ما بيطلع. طيب هلا في عندنا شيء اسمه المايلوهيول مثلا. شو المايلوهيول مثلا حكينا عنها قبل شوي، اللي هي شو بتسوي لنا؟ اللي هي فلور فما تنج، لا فلور ما عندهم يعني الماوث، فلور او الماوث اللي تحت يكون عليها تحت التنك فوقها التنك فلور التنك بعد اسمه، لا فلور اوف ذا ماوث، فلور اوف ذا ماوث ماشي، يكون التنك ايش نايم عليها من فوق. طيب هلا بحكي لك هاي نوتس عن المايلوهيول مثلا ماشي. اول شيء هي بتتكون من ثين شيت اوف فايبرز، هي مثلا اكيد بتتكون من فايبرز، تكون ثين شيت اوف فايبرز بتيجي هيك نحيفه فايبرز جنب بعض وبيجي الحافه هيك ماشي. بحكي لك في حاله الريلاكس ستيت والنوت ريزيست ذا انفرشن ماتيريال، يعني في حاله الريلاكس بيشوف ما حرك لسانه ما بتطلعش معه، ما بيكون في ريزيستنس ماشي، عشان هيك بتحكي بيشوف حرك لسانه. طيب بحكي لك كارين ذا بوردر اندر ذا مايلو هيوت كانت بي توليريتد، يعني البوردر تاع الماندبل اللينجوالي لازم يكون واصل لوين؟ لعند المايلو هيويد موسل. كيف؟ حكينا عنها قبل شوي، حكينا ليبيلي شو هم؟ بودر ليبيلي ليه مايلو هيويد؟ ليبيلي ليبيلي شو اسمه؟ ايوه ليه خمس موسلز بكري مايلو هيويد؟ بكري بكري مرة لازم يكون شو اسمه؟ دبس يعني يكون اه اللي هو ايش اكشن تاع ايش اللي بيأثر على الامر والامر مع بعض اللي هو البكسينيتر، بكسينيتر والتأثير غير مباشر للمسيطر، للمسيطر لينغولي من جوا مايلو هيوت موسل لازم نوصل لعند مايلو هيوت موسل ماشي. طيب لازم نوصل لعند مايلو هيوت موسل، بس مش لازم نحط اكثر من مايلو هيوت موسل. ليش؟ اكثر من مايلو هيوت موسل حنضغط على مايلو هيوت موسل مع الاكشن تاعها بتطلع تنشر من مكانه، فلازم نوصلها على حدود المايلو هيوت موسل بس. واضحة؟ طيب هلا انا بحكي لك النقطة الرابعة، انه في عندنا حرف اس، احنا حكينا عن حرف الاس هذا صح؟ اللي هو ليش بيطلع معنا؟ اللي هو المايلو هيوت حركة لسان، حركة لسان. في عنا أس تانية بتطلع معنا، هي شايفة تجي من برا هيك، شايفة هاي كيف بتطلع معنا؟ تطلع معنا لأنه في عنا إشي، في عنا إشي اسمه أنا خربطة ذا فكرة مش قصدي عنها، هاي هاي إشي تاني، هاي شايفة هاي حرف الأس، هاي حكينا عنها قبل شوي، شايفة؟ هاي حرف الأس اللي هو هذا كيف بطلع معك؟ شو حكينا فيه هون؟ في إشي هون، هون حكينا في إشي قبل شوي اللي سألتني عنه قلت لك حفظها حفظ شو اللي هو اللي بالريتل مولر فوسة بالضبط، هي هاي بتطلع معكم اللي هو شو احنا نسميها؟ ريتو مايلو هيوت فوسة، ريتو مايلو هيوت فوسة شو وين تيجي؟ أيوة هي ريتو مايلو هيوت فوسة كاتب لك عنها تحت، شرح عنها تحت شو هي ماشي؟ فهموا فيها هدول اللي هي تيجي بعد المايلو هيوت، بس خلاص يخلص المايلو هيوت، بعد ورا المايلو هيوت في عندك فوسة سميها ريترو، شان ريترو خلف ريترو مايلو هيوت فوسة، تيجي عندك فوسة تطلع معك من إمبريشن زي هيك شايفة؟ عشان هيك بيطلع عندك حرف اس من جوا، من جوا الامبريشن من جوا تطلع عليه بيطلع عندك حرف اس. طيب هلا بحكي لك كمان في شغلتين اللي بيطلعوا برضه بالامبريشن لازم تحفظهم، وبكون في عندنا ديبريشن اسمه بري مايلو هيوت فوسا، ليك شو كانت ريترو مايلو هيوت، هي بري مايلو هيوت، قدام مايلو هيوت في عندك كمان زي ديبريشن سميه بري مايلو هيوت فوسا، هاي كمان بيطلع معك بالامبريشن. وفي عندك شيء ثاني اسمه بري مايلو هيوت إيمنانس، شو يعني إيمنانس؟ إيمنانس اللي هم في اللسان يكون طالع، يكون طالع هيك بروز. هذول الشغلتين بري مايلو هيوت فوسة وبريمال ايوت امنس تين بيطلع معك بروفيشن. هاي ملاحظات يعني ماشي. اذا عندنا هنا عندنا مايلو هيود مصر ماشي. شوف معي عندنا مايلو هيود مصر قدامها عندنا بريمايلو هيود ايش بريمايلو هيود فوسا وبريمايلو هيود امنس وراها. شوف عندنا ورا المايلو هيود ريترو مايلو هيود اللي تطلع معنا هاي الاسفل ريترو هيود فوسا ريترو مايلو هيود فوسا. طيب هلا انا بحكي لك عن الريترو مايلو هيود فوسا اللي هي بتيجي بوسيلر تو مايلو هيود مصر بوسيلر تبع ماشي. الباوندد شو الباوندد تاعها؟ على فكرة هذا السؤال بسأله عن الموضوع بسأله عنه أحيانا بالبايثون بس بسأله عنه كمان شو الباوندد من شو بيحد هاي المنطقة الريترو مايلو هيود فوسا شو الحدود تاعها؟ انتيريور تو ات قدامها في مايلو هيود مصر قدامها مايلو هيود مصر وراها اشي اسمه ريترو مايلو هيود كورتين. شو ريترو مايلو هيود كورتين؟ هي عبارة عن تو مصل ريترو مايلو هيود كورتين عبارة عن تو مصل سوبيريا كونستراكتر مصل وبريتو بروسس مصل. اوكي فلما نيجي البوستيريا بنقسمها الحدود تاع ريترو مايلو هيود فوسا من جهة البوستيريا بنقسمها بوستيريو لاترال وبوستيريو ميديال. بوستيريو لاترال اللي هي سوبيريور سوبيريور وبوستيريو ميديال بريتو بروسس مصل اللي مسؤول عن التانك. ف هاد اللي هي بس اللي هي الريترو مايلو هيود فوسا تكون بعد شو اسمه مايلو هيود مصر خلفها والحدود هذيك انا امامها مايلو هيود والخلف اللي هي الريترو مايلو هيود كورتين. طيب اللي هي هاي منها توماس تكون توماس يعني سوبيري كونستراكتر اللي تكون لاترال والميديال اللي هي بنات البلوسة بنات البلوسة مثلا ماشي. في أي شيء في أي سؤال؟ إذا في أي شيء أي سؤال حكيم. طيب شوف هذا أخيرا في هون هاي تعتك صح؟ تعتك هاي تعتبوها ماشي. حكينا هذول حكينا عنهم صح؟ بالبيت الضاين ومش عارف شو حكينا. هلا تحت هي انا كتبت لك اياهم عشان سهلة عليه. قسمت لك اياها ماكزيلا وقسمت لك اياها مانديبل. كل واحدة شو اللي برايمري سبورت اريا شو سكندري سبورت اريا شو ريليف اريا برايمري سكندري ريليف ماشي؟ ماكزيلا شو اللي برايمري سبورت اريا حكينا عنها واحدة شو هي؟ اللي هو هورزونتال هاربرت والسكندري سبورت اريا الجدول ولا الروجي؟ الروجي اريا. طيب في عنا إشي اسمه ريليف اريا شو ريليف اريا؟ الميديا تاعهم والفري لامباكل والليبيل الميديا بيرث كمان شيء هذا شغله وال السبابيلا. طيب السبابيلا ليش لازم نعملها ريليف؟ السبابيلا لأنها ثل غير منها ثل. لو ضغطنا لو ما عملنا عليها ريليف ضغطنا عليها شو بيصير؟ شو الإسس السبابيلا فيها شو اسمه ارتري بيطلع منها ارتري وفين ونيرز بيطلع منها فلو ضغطنا عليها شو بيصير؟ يصير فيها مثل التخدير فلازم نعملها ريليف. هذا بالمانديبل البرايمري بقى شرف برايمري بقى شرف هي الوحيدة. طيب سكندري اللي هي ريزيدوال ريتش سكندري ريزيدوال ريتش. طيب الريليف اريا فري بقى والليبيل. طيب في كمان شغلة منتل فرامي شو منتل فرامي؟ اللي هي بيطلع منها ال اللي عند البريمولا هي بين البريمولا فيرست وسكند تي جي هون ماشي طالع من النيرف طالع من النيرف. طيب ليش احنا بنسوي لها شو اسمه ريليف؟ عشان النيرف يعني عشان النيرف بتكون هيك بروميننت شوي لقدام. اذا ضغطنا عليها شو بصير؟ نفس الشيء بصير براستيز يعني عندك زي تخدير من هون. فهي المنطقة كمان نعملها ايش؟ نعملها ريليف. طب لو بدي اياك تعدل لي شو هي البرايمري شو خواصه؟ اللي هي تكون كورتيكال هوريزونتال كورتيكال هوريزونتال كمان شغله كورتيكال هوريزونتال نسيتها الميوكوزا. الميوكوزا تكون ما اعرفها بس مش لوز تكون يعني ايوه ثيك ثيك وفيرملي فيرملي التاتش التاتش. طيب هاي كده البرايمري هيك خلصنا البرايمري والسكندري. طيب هلا احكي لك انا اللي هون شو اسمه محاضرة انا قرأت سلايداتها نفس السلايدات مش زيادة ابدا يعني السلايدات صراحة السلايدات بتاعت اللاب الأولى والثانية لسه ما قرأتهم يعني بعد ما قرأتهم الأولى والثانية بس برضه قرأتهم برضه الثانية ما بحكي لك إذا في شيء زيادة يعني شفت الرابع دكتور؟ شفت العنوان بالصراحة أول ما قرأته هي عن الإمبريشن بتحكي عن الإمبريشن يعني. طيب هلا ما بعرف متى بتحب تكون في كيف بتعمل هلا الترتيب يعني المحاضرات؟ ما ادري انا حسب اذا بكره اذا بناخذ يمكن بكره ناخذ كورس يصير عندنا محاضرتين سيرجري كورس بس ما ادري اذا ما اخذنا مثلا واحده منهم صح لا مبدئيا خلينا نحكي انه يوم الاحد محاضره مبدئيا مبدئيا ان شاء الله ما ادري صحيح لا ما ادري لان الكل ما بعد الكل ما بعد خلصنا شيء من الماده ما خلصوا شيء لا مين بتاخذوها؟ مع الدكتور ما خلصنا المحاضره اخرى مع الدكتوره صح لا ولا لا الدكتوره دينا عبوي؟ نعم شو اخذتوا انت شو عطتك اعطتكم اعطتنا المحاضره الاولى اللي من الكتاب كانت طويله بس اعطتكم من الكتاب طيب لما كان اصلا لا تفريغ ولا شيء ولا ما لها ولا تفريغ ولا اي شيء كونس مالهاش مادة يعني مش لا بس ممنوع التسجيل وانتوا عن جد ما بتسجلوا يعني ما طلعوا لنا ممنوع التسجيل وكنا نسجل طيب مين بعطيكم؟ ان شاء الله ما حاول ولا قوة الله يعينكم. طيب هلا انت اليوم ايش حكينا اليوم 22 ماشي متى اول امتحان 30 30 ان شاء الله كونز يوم كونز والله يعني هذا لازم تشد عارفه في شو غير طب متى حكيت لكم بكره في محاضره ما ادري صراحه اتوقع يا بكره يا بعدها ما ادري طيب. بس هي ثمان محاضرات ما عندي مشكله ثمان محاضرات خلصت واحده خلصنا واحده الظاهر أو إنها تعتبر بنتين اللي خذناها عنه الكتاب ما أدري. كبيرة؟ بس بنتين. طيب 30 كورس شو كان قلت لي بعد 30؟ اثنين ديجن بيدو ثلاثة ديجنوسيز. بيدو تاخذها على الهدف هذا وظيفية؟ لا. طيب اثنين بيدو ثلاثة؟ ديجنوسيز. ديجنوسيز لا العكس ديجنوسيز بيدو. ديجنوسيز بيدو. اثنين ديجنوسيز تاخذها على الهدف؟ لا. والبيتو كمان بيتو صح؟ طيب شو كمان؟ 8 برستو 8 برستو 10 سيرجري 12 سيرجري ماشيين فيها على دكتور احنا؟ بس ما خلصنا المحاضرتين طب السيرجري احكي شو 10 كمان؟ والبرستو 10 8 برستو 10 سيرجري 12 غرفة طيب 16 اللي هي بي ورطة عندك راح أنت لو تخطو بصلا كيف ماشيين فيها؟ خلصنا محاضرتين محاضرتين طيب شو كنت أحكي طيب يعني هلا نحكي الأمور المبدئية إنه يوم الأحد نعطي المحاضرة ماشي؟ إن شاء الله وهدول بعرفش عنهم الشباب هدول شو وضع لا لا راح يجون إن شاء الله بيجي بس مش هيجي احنا بيحكي لي عاوز المحاضرة طيب ماشي اذا حصلت العبد الكريم بشكل او باخر او صار ثاني هذا شو اسمه محمد الطلاب محمد الطلاب ماشي اذا حصلت الرد عليك احكي خليهم يرنوا علي احكي لهم رنوا على الدكتور عشان يعني غير اي واحد فيكم بده يتاخر بده شيء يجي يرد لي خبر بس انه يحكي لي انه انا ما بدي اجي أنا حكيت مع عبد الكريم ما رد علي بعت له مسج إنه في محاضرة هيك هيك هيك يرد علي إنه أنا ما بدي أجي عشان أكون حاسب حسابي يعني أو من أجي المحاضرة يوم تاني يعني مش معقول إنه ضلني أعيد المحاضرة 50 مرة لكل واحد كل واحد صح ولا لا؟ صح أكيد طيب إذا مبدئيا يوم الأحد متى بناسبك يوم الأحد؟ خلينا نحدد حجز يعني يوم الأحد مبدئيا متى بناسبك يوم الأحد؟ المشكلة لازم نسق لازم نسق مع الشباب. لازم لا لا بنسق ولا شباب أصحاب أصحابك كلهم من ما مش عارف في الدنيا. لا لازم عشان حتى شو اسمه سيرجري وال والكورس. طيب. ليه سيرجري مادة طويلة. فاهم. الكتاب. فاهم. أنا أخذ الكتاب ما أخذ. طيب تشتغل. لا بس 26 دقيقة. 25 دقيقة. طيب لا أنت كنا مهاضر أصلا. كيف؟ أنت مهاضر. عندي 6:30. طيب الساعة ونص. يوم الاحد ان شاء الله او السبت ان شاء الله. شوف. طيب بس اي وقت يعني حتى اي وقت تخيل يعني. ما ادري صراحه. كيف دوام كنت يوم الاحد؟ احنا الى الساعه 4. يعني بتاخذ مباشره بعد بترجع ولا صعب؟ اي بعد بالعاده ناخذ 4:30 يعني بالعاده نكون مع على طول الدكتور احنا بتعطينا وتدخل تعطينا. تكونوا مصحصحين يعني؟ على حسب اللي صدق اخذناه من الجامعه. ما أدري يعني المشكلة هذه. طيب فنحن يعني ما أعرفش كم محاضرة بس حاسس ما خصني ثلاثة ماشي. في أربعة في أربعة أيام قبل الامتحان. لا لو لازم على الأقل نخلص من 5 محاضرات قبل يعني. يعني رابع خمسة. لأن الحين البروستو البروستو ما في أبدية كم يوم. في أبدية 5 أيام أربعة أيام. أربعة. يوم يبيك بس ترجع من الامتحان تقدر تاخذ محاضرة ولا؟ مش مشكلة بس اللي هو لازم اخلص من 5 محاضرات. ما اعرف يعني لازم اقل شيء من 5 أو 6 من الاول. على اساس تبين اكملكم اياها بالفترة هاي 4 أيام قبل البوست. خلاص ما شاء الله ان شاء الله. بس مبدئيا احنا لازم نروح الاحد. ان شاء الله. ان شاء الله. اذا في عندك اي سؤال اي شيء هذا اي واحد تقدر تكون معي تسال. ان شاء الله. حكينا امبارح البيرو القطط دول لكن اي بس مو بعد خمسة. طيب اروني اذا بدكم تاخذوا البيرو احكوا اللي ضاع عندنا بدنا نعمل الدكتور الفلاني اعطانا البيرو خلص ان شاء الله. ماشي.